قصة بعنوان ثمرة التهجد في الليل. الهيدجي الشيخ محمد الهيدجي هذا عالم من علمائنا، كان في طهران، كان متوغل في العلم وعنده حاشية على المنظومة، حاشية لطيفة كنا نقرأها. هذا الرجل كان يسكن في حجرة في مدرسة، كان إلى آخر حياته كان يسكن تلك الحجرة، عالم كبير لكن حياة جدا متواضعة يعيش، وكان يدرس الكتب المختلفة بسطوح العالية، وأي كتاب أي واحد يطلب منه أي شيء حتى جامع المقدمات كان يدرس، متواضع، كان عالم كبير يدرس جامع المقدمات هواية، ما كان عنده مال، واحد يطلب منه جامع المقدمات يدرسه، يطلب منه شرح ابن عقيل يدرسه مثلا، كان يدرس كاتبين في أحوال الأسفار وشرح المنظومة والإشارات وكذا، متوغل في هذا الجانب. وكان منكر للخلع واللبس، نحن عندنا شيء يسمى الخلع واللبس. الخلع يعني شنو؟ يعني واحد ثوبه عبايته يخلعها ثم يلبسها، هاي في الأشياء المادية. هل يمكن واحد يخلع روحه أيضا؟ يعني يقعد هنا ويخرج روحه من بدنه، وجهه روحه تروح إلى النجف إلى كربلاء، خلع الروح من البدن ثم تلبيس الروح على البدن. كان يقول هذا محال، مو غير واقع، كان يقول محال. هذا في اصطلاحهم يسمى الموت الاختياري. عندنا موت اضطراري لكلنا احنا نموت، هذا موت اختياري، كان يقول هذا محال، وكان يستدل على ذلك. في يوم من الايام بعد صلاة العشاء قاعد في غرفته في طهران في المدرسة، فتشايب بدوي يدخل عليه يفتح الباب بيده عصاية، يدخل عليه يسلم عليه يخلي العصاية جانب، بعدين يقول له يا شيخ محمد انت شنو شعليت بهذه الامور؟ شو خصت بهذه الامور؟ يقول له يا امور، يقول له شعليت بقضية الخلع واللبس. يقول هذا رأيي، احنا نحقق وندقق ونطرح نتيجة أفكارنا، هذا رأيي وأنا أطرح رأيي. الشايب البدوي القروي يقول له أنه أنت ما تؤمن بالموت الاختياري؟ قال له لا أنا ما أؤمن. قال له ما تؤمن؟ قال له لا. الشايب استلقى على ظهره ومد رجليه باتجاه القبلة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وأسبل يديه ومدد رجليه وغمض عينه وفارقت روحه الدنيا. إجا عليه ميت مات، الموت من العلامات، الأطباء يعرفون علامات الموت، في شرح اللمعة في كتاب الطهارة مذكورة بعض علامات الموت، هو الحكيم أيضا الهيدجي، مات مات راح خلاص. قال إنا لله وإنا إليه راجعون ومات. هذا الحكيم الهيدجي أسقط في يده، هواية اندهت، هذا رجل مات، شو يقول للناس؟ الحكومة شنو تسوي به؟ يقولون أخذت فد رجال غريب مثلا بقت أمواله وقتلته، أعطيته سم مثلا قتلته، شو يسوي؟ فبقى مدة منذهل لا يعرف ما الذي يفعل. بعدين قام راح صح بقية الطلبة قال لهم هذا فد رجل اجى في غرفتي هالشكل وهالشكل ومات. طلبة اجى وضاوعه ميت مات. الطلبة انبقوا في تشويش في حيرة شنو اللي يعملون. على كل حال صار القرار ان خادم المدرسة يهيئ تابوت ويجون يخلوه بالتابوت مع نص الليل يروحون يدفنوه، ما ادري شو يسوون به. وبدأوا بتهيئة المقدمات وكذا، ما أدري إيش قد مضت على القضية ساعة ساعتين أكثر، وإذا بهذا الشايب يفتح عينيه ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقوم يقعد يقول له أيها الحكيم الهيدجي صدقت بالموت الاختياري؟ صدقت؟ قال نعم صدقت والله، ولكن بعد أن كدت أن تقضي عليه. صدقت ولكن هواي أذيتني.